بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في أمرك بيدك، قال أبو داود رحمه الله باب في أمرك بيدك، ثم ذكر رواية عن حماد بن زيد أنه قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا؟ قال بقول الحسن في أمرك بيدك، قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير، حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي. فبيذكر في هذه الرواية في قول رجل لامرأته في أمرك بيدك، فكما بيذكر أن رجل لو قال لامرأته أمرك بيدك كان ذلك طلاقا، كان ذلك طلاقا، قلنا لو اختارت المرأة ذلك الأمر وأنفذت ذلك الأمر. وأيضا ورد عن الحسن في أمرك بيدك أنه قال أنه ثلاث، أي أنه كان ذلك ثلاثا. قال الإمام الترمذي رحمه الله قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وأيضا منهم عبد الله بن مسعود، قال هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت، وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف ذلك أو استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يميني. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس رحمه الله فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. وقول القضاء ما قضت معناه الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثا. يبقى قول رجل امرأتي أمرك بيدك، يبقى نقول معنى ذلك أنه فوض ذلك الأمر إلى امرأتي، فوض الأمر إلى امرأتي، فعند ذلك يبقى أو القضاء ما قضت المرأة أو القضاء ما قضت المرأة، فقال عند ذلك وكأنه ملك ذلك الأمر إلى المرأة، فحسب ما تختار هذه المرأة، كما بينا في مسألة الخيار، كما بينا في مسألة الخيار أن عائشة رضي الله عنها ذكرت قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا، قلنا معنى ذلك أن الأمر يكون بيد تلك المرأة، وكأن رجل ملك هذا الأمر إلى المرأة، فعلى حسب ما تختار المرأة، إما أنها تختار استكمال مسيرة الحياة مع زوجها وتسكن عند ذلك في بيتها، وإما أن تختار المفارقة، لو فرقت المرأة فقال القضاء ما قضت. وكما بيذكر هنا الإمام الترمذي رحمه الله قال قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، إذا اختلفوا في هذا الأمر يا ترى هيعد ده طلقة واحدة ولا ثلاث تطليقات، ويا ترى هي طلقة هتبقى رجعية ولا طلقة بائنة، ويا ترى لو كان يعني الأمر اختلف بين الرجل والمرأة هل القول هيكون قول الرجل ولا على حسب ما اختارت المرأة. فقال الإمام الترمذي رحمه الله قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر الخطاب ومنهم أيضا عبد الله بن مسعود قالوا هي واحدة، يبقى نقول إنها تطلق بها تطليقة واحدة إن اختارت المفارقة، قال وقول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. يبقى البعض قال إن هذه اللفظة معناها وكأن المرأة تملك تطليقة واحدة لو اختارت المفارقة، يبقى لو اختارت المفارقة مفارقة الزوج يبقى تحتسب عند ذلك تطليقة واحدة على قول جانب من أهل العلم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت، قال على حسب ما قضاء المرأة، إن قضت أن هذا ثلاثا يبقى ثلاث، وإن قضت واحدة فهي واحدة، إن قضت أنها رجعية كانت رجعية، وإن قضت أنها بائنة كانت بائنة. يبقى نقول أنه ملك الأمر ده للمرأة، فنقول على حسب اختيار المرأة في عدد الطلقات، وكذلك كون هذه الطلقة تكون رجعية أو تكون بائنة. يبقى ده قول عثمان بن عفان وقول زيد بن ثابت رضي الله عنهما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج، يبقى نقول في الحالة دي قال أمرك بيدك، فاختارت أنها ثلاثا، فقال عند ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما يتم الرجوع إلى الزوج، يا ترى ماذا قصد بذلك الأمر؟ هل قصد أن يملك المرأة الطلاق بأكمله، ولا قصد أن يملك المرأة تطليقة واحدة؟ فعلى ذلك قالوا لو أن الزوج أنكر ذلك الأمر وقال أنه قصد أن يملك المرأة تطليقة واحدة، فعلى ذلك حيتم استحلاف الزوج، فنقول عند ذلك يقبل قول الزوج مع يمينه، حيقبل قول الزوج مع يمينه أنه ما قصد بذلك إلا واحدة، أنه ما قصد بذلك إلا واحدة. يبقى عند ذلك نقول حتحتسب واحدة، لو اختارت المرأة ثلاثا وأنكر الزوج وقال أنه ما قصد بهذه اللفظة إلا أن يكون لها واحدة فقط، فعند ذلك يتم استحلاف الزوج، فيقبل قول الزوج بيمينه أنه ما قصد إلا واحدة، فتقع بذلك تطليقة واحدة. قال أيضا وذهب سفيان وآل الكوفة إلى قول عمر وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها تعد واحدة، أنها تعد واحدة ابتداء. وقال الإمام مالك رحمه الله القضاء ما قضت، يبقى نقول القول قول المرأة، اختارت واحدة بواحدة، اختارت نقول ثلاثا يبقى ثلاثا، اختارت أن الطلقة تكون رجعية تبقى رجعية، اختارت أن تكون بائنة يبقى بائنة. لذلك قال معنى القول القضاء ما قضت الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة. يبقى كأن المرأة تقول اختارت أنها تكون طلقة بائنة فهي طلقة بائنة، وأن معنى ذلك أن الرجل لو أراد أن يعود إلى امرأة مرة ثانية وكان له عدد من التطليقات ما زالت باقية، يبقى عند ذلك هيعود بمهر جديد وعقد جديد، حاله كحال الخطاب، حاله كحال الخطاب. ترك الرجعية معلوم أن الزوج يعود إلى امرأته، أو أن هو أساسا هيرجع المرأة إلى عصمته مرة ثانية بقوله، ولا عبرة برضا المرأة ولا رضا الأولياء. يبقى في الطلقة الرجعية نقول في فترة العدة، يبقى الرجل لما هيراجع المرأة يبقى المراجعة بتتم نقول بلا يعني رضا للمرأة أو رضا الأولياء، الموقوفة على رجع ذلك الزوج لمرأته طالما فترة العدة. قلنا لو كانت طلقة بائنة يبقى البينونة دي إما بينونة صغرى بينونة كبرى، البينونة الكبرى طبعا لا يحل للمرأة أن تعود لزوجها إلا بعدما أن تنكح من زوج غيره، يبقى البينونة الكبرى أنها يقول بانت منه، كلمة بانت منه دي يبقى احنا ننظر كده يا ترى البينونة المقصود بها بينونة صغرى ولا بينونة كبرى. البينونة الكبرى اللي هو لو طلق الرجل المرأة ثلاثا، فعند ذلك معلوم أنها المرأة لا تحل أن تعود لزوجها إلا بعدما تنكح من زوج غيره. أما البينونة الصغرى قلنا زي المرأة لما تطلق على الطلاق هيكون على عوض زي الخلع، زي الخلع ده طلاق بائن، نطلق عليه طلاق بائن، يعني معناها ان هو على حسب ما تبقى من الرجل من عدد طلقات الرجل، يبقى ممكن تكون الطلقه دي كانت الاولى او الثانيه، لكن نقول عنها طلقه بائنه. طلقه دايما لما بيكون طلاق على عوض، المراه تنازلت عن شيء ابراء ذلك الزوج، نقول والله الطلاق على ابراء، طلاق على ابراء ده يبقى معناها ان هي طلقه بائنه، اي ان رجل لا يجوز ان يراجع المراه الا بعقد جديد ومهر جديد. يبقى حاله كحال الخطاب، حاله هيكون كحال الخطاب. ده في البينونة الصغرى كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لكن كانت طلقة بائنة وليست رجعية، يبقى نقول الطلقة البائنة. يبقى لو طلق الرجل للمرأة وبالتالي على عوض إن هي تركت جزء من المال اللي هي التي تستحق المرأة بالطلاق، تنزلت عن جزء من مؤخر الصداق، تنزلت عن جزء من مهرها، تنزلت عن شيء، فده طلاق على عوض، طلاق على عوض يبقى ده طلاق على إبراء، وفي الحالة دهيت يبقى دي اسمها طلقة بائنة، أي أن الرجل لا يعود للمرأة إلا حاله كحال الخطاب، لابد من استيفاء جميع شروط النكاح. يبقى زي ما بيتزوج امرأة كده كأنها غريبة بالضبط. يبقى في الحالة دي يبقى المراجعة تكون بهذه الصورة. فقال القضاء ما قضت معناه الحكم ما نوت. يبقى بالحالة دي نوت بها طلقة رجعية ولا طلقة بائنة، ونوت بها واحدة أم ثلاثا. يبقى في الحالة دي يبقى القضاء ما قضت المرأة في ذلك الأمر. وبالتالي نحن ننتبه في أحيان كثيرة أن الرجل بيتسرع، يعني الإنسان بيتسرع في الكلام، فعلى ذلك نقول دايما في حال الغضب إياك وأخذ القرار. في حال الغضب كده إياك وأخذ القرار، وكأن نقول أن الشيطان والغضب هو صاحب القرار الأساسي. يبقى نقول دايما كده ساعة الغضب لو أخذ الإنسان القرار بتجد الندم والتأسف على ذلك القرار بعد سكون النفس. فعلى ذلك نقول دايما لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك غضب يعترى ذلك الإنسان نقول إياك وأخذ القرار. قلنا لأن القرار في هذه الحالة يعني نقول أنه ليس بقرار رشيد. قلنا لقد ذهب جانب من عقل الإنسان عند الغضب. قلنا مع الغضب كده نقول الإنسان ما يبقاش في حالته العقلية الصحيحة أو السليمة. فعلى ذلك نقول أن القرار اللي هيأخذه في هذه الحالة نقول هذا ليس بقرار سليم في غالب الأحوال. ولكن نقول والله القرار يبقى عندما تسكن النفس وعند ذلك يتدبر يتأمل في قراره. يبقى نقول ياخد القرار كده وهو عاقل وهو ساكن النفس، مفيش مؤثرات خارجية تؤثر عليه في قراره. يبقى وإلا هنجد الندم والتأسف. لكن ممكن هذا الندم والتأسف نقول ان هو هذا الندم والتأسف يعني لا يصلح بعد ذلك، قلنا كنتيجة ان الامر قد خرج عن يديه تماما. قلنا لان كانت الطلقة الثالثة مثلا. فعلى ذلك احنا ننتبه. يبقى في اي شيء مش شرط في القرار الطلاق فقط، ولكن اي قرار من قرارات اياك واخذ ذلك القرار حال الغضب. وبالتالي لو كان الانسان يبقى غضبه غضب سريع يبقى نقول لابد من علاج ذلك الامر، لابد من علاج هذا الامر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ذلك الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يعظه، فعلى ذلك قال اوصني، قال لا تغضب. وان الرجل يكرر الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى هذه اللفظة، في كل مرة يقول لا تغضب. نقول دايما احنا لما نيجي نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي ان نتعامل مع هذا الكلام وكأن الكلام موجه الي انا شخصيا. الواحد بيستقبل الكلام كأن الكلام ده موجه الي انا شخصيا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا فلان لا تغضب. ترى لما هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم كيف سنستقبل هذه الوصية وكيف سنتعامل من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بنجد في أحيان كثيرة الإنسان بيوجد لنفسه العذر يعني من خلال هذا الأمر، يوجد لنفسه العذر دائما مبرر من خلال ذلك. والله إنه عصبي سريع الغضب سريع النرفزة، وكأن ده أصبح مبرر وعذر في أن يفعل ما يحلو له. نقول لا، دائما كما بينا قبل ذلك أنا لا أنسى أبدا أنني عبد، لا أنسى أبدا أنني عبد. قلنا في حال الفرح والسرور أنا عبد، في حال الغضب الشديد أنا عبد. نقول في أي أمر من أمور إحنا بنمر بها يبقى لا أنسى أنني عبد، في عبودية لله تبارك وتعالى علي في ذلك الموطن. يبقى في حال الغضب في عبودية عليك تؤديها، حال السرور في عبودية عليك بتؤديها، يبقى حال النشاط في عبودية لله تبارك وتعالى عليك وهكذا. يبقى نقول ان انت كل امر انا حيطرع على الانسان في عبودية ربنا سبحانه وتعالى تعبد بها العباد في هذه الحالة. يبقى مش معنى كده ساعة الغضب انك انت تتعدى الحدود. نقول لا، لا يجوز انك انت تتعدى ذلك الحد المرسوم بأي صورة من الصورة. الصورة كذلك ليس هناك مبرر للانسان ان هو يتعدى الحد ثم يقول والله حالي كذا وكذا. لكن نقول نتأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تغضب. قلنا في أحيان كثيرة بيجد الإنسان أنه يعني فوق أو يعني بيستعلي على هذه النصائح. نقول دايما كده انتبه، أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، وبالتالي أخذ الإنسان بهذه الوصايا فيها النفع الكثير للإنسان في الدنيا والآخرة. أخذ الإنسان بهذه الوصايا والتطبيق فيها النفع الكثير للإنسان في الدنيا والآخرة. يبقى لو الإنسان يعلم من حاله أنه سريع الغضب يبقى نقول والله نحط كده خطة عشان نعالج ذلك الأمر. يبقى ده عبارة عن داء، أي داء لدواء، خد الدواء الموصوف وبإذن الله سبحانه وتعالى سيدفع عنك ذلك الداء. يبقى كان الغضب ده هنعتبره داء مرض، يبقى المرض ده لعلاج، علاجه كما قال وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حتى يتمكن الإنسان وأيضا بتقوى إرادة الإنسان ويكون متملكا لحاله ولقراره، خاصة لو انتابه ذلك الغضب. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر في باب في البتة. قال في رواية عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد ابن ركانة أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال المحقق عن هذه الرواية أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا ذكر رواية عن الزبير بن سعيد عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة عن أبي عن جدي أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال والله قال هو على ما أردت. يبقى طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال والله قال هو على ما أردت. قال أبو داود رحمه الله هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة تطلق امرأته ثلاثة لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، بيذكر هنا في هذه الرواية لو قال رجل لامرأته أنت طالق البتة، يبقى كلمة البتة دي هل يا ترى مقصد بها يبقى الطلاق بأكمله يستوفي بذلك عدد التطليقات، ولا ما هو مقصد ذلك الرجل من هذه اللفظة؟ طبعا لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا خلاص دي يبقى العدد استوفى العدد، لو قال لا أنت طالق يبقى دي نعلم أنها واحدة، لكن لو قال لامرأتي أنت طالق البتة أو أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظ الطلاق يبقى يا ترى في الحالة دهيت هل يا ترى تطلق بها واحدة ولا ثلاثا؟ فعلى ذلك قال في رواية في أن قصة ركانة ابن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة، يعني وكأنه قال لامرأتي أنت طالق البتة، يا ترى في الحالة دهيت يبقى تبين منه بينونة كبرى ويستوفي العدد ولا هو ما هو المقصد؟ فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أردت بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة. يبقى معنى كده كلمة البتة يبقى حنرجع فيها المقصود بها هل هو قصد العدد ثلاثا ولا واحدة، وبالتالي نقول أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يبقى يطرى في الحالة دي أو أنت طالق يبقى نقول والله ده طلق وقع، لكن نقول يا ترى هيقع ثلاثا ولا واحدة، يبقى هنرجع بذلك يا ترى قصد العدد ولا لم يقصد العدد، هل قصد التأكيد ولا الإنشاء. لو قال رجل امرأتي أنت طالق أو أنت طالق. فعلى ذلك نقول يا ترى اللفظة الثانية والثالثة ماذا قصد بها؟ قصد تأكيد الأولى ولا قصد بها الإنشاء؟ لو قصد الإنشاء يبقى عند ذلك يعامل بنيته، يبقى قصد إنشاء يبقى نقول قال امرأتي أنت طالق يبقى نقول له والله اللفظة الثانية دي قصدت بها تأكيد الأولى ولا ده إنشاء جديد؟ لو قصد إنشاء جديد يبقى طلقتان، لو قال أنها تأكيد يبقى طلقة واحدة. وكذلك قال أنت طالق يبقى نقول والله الألفاظ التي وردت بعد اللفظة الأولى المقصد منها تأكيد الأولى ولا أساسا نقول إنشاء؟ يبقى نقول إنشاء، فلو كانت إنشاء يبقى يحاسب على حسب ما انتوى، يبقى انتوى أن هي تكون ثلاثا فهي ثلاثا، يبقى ده على قول الأئمة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت، قال ما أردت بقولك البتة، فقال ما أردت إلا واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، قال ركان والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي طلقة رجعية واحتسبت واحدة على أساس أنها انتوى بها واحدة، وبالتالي لو قال رجل امرأته أنه طلق امرأته أشد الطلاق أو أغلظ الطلاق أو كل الطلاق يبقى ترى نقول ان هو قصد الثلاثة ولا واحدة؟ قلنا في ساعة الغضب قلنا بيتعرض الفظ وقد لا يكون قاصد لذلك العدد، ولكن طبعا الطلاق يقع لان ده طلاق صريح، قلنا هذا الطلاق الصريح لا يفتقر الى نية، نسألوش عن نيته في الطلاق الصريح، قلنا لان دي لفظة وضعت لذلك الامر. يبقى كلمة كده قال رجل المرأة انت طالق، الطلاق ده الكلمة دي وضعت لهذا الموضع، فلا نحتاج فيها الى سؤال النية، ما نحتاجش فيها الى سؤال النية، فبيقع منه ذلك الطلاق. قلنا الا في حالة انها جرت هذه الكلمة على لسان خطأ، الا في حالة ان الكلمة جرت على لسان خطأ، كان يتكلم مع امرأته، قلنا ما فيش ابدا مقدمات لذلك الطلاق، وقلنا قرينة الحال لا تدل على ذلك الامر، ولكن كان يتكلم مع امرأته في موضوع ما وبالتالي جرت هذه الكلمة على لساني، قلنا خطأ او سهوا يبقى دي كلمة جرت على لساني فلا تحتسب عليه في تلك الحالة. قلنا لان هذه الكلمة نقول ليست من دواعي الكلام كانت يعني، وكذلك نقول قرينة الحال لا تدل على ذلك الامر، ولكن هو مقصده انها كلمة جرت على لساني، قلنا الموضوع اللي بيتكلم فيه ده موضوع بعيد تماما عن ذلك الطلاق، لكن سهوا كده خرجت هذه الكلمة، وبالتالي قد تخرج الكلمة فيقف كده نقول للرجل يعني يتعجب من حاله، يبقى ده ما كانش قاصد أساسا، لكن أصلا الكلمة دي كلمة وضعت لحل عقدة النكاح، فإن قال رجل امرأة أنت طالق فهو كما قال، فلو قال البتة يبقى نقول والله اللفظة ديت يعني تستوي في الواحدة والثانية والثالثة، ماذا أردت بها؟ قال والله أرد بها واحدة بواحدة، سنتين يبقى سنتين، ثلاثة يبقى ثلاثة، يبقى على حسب تفسيره لهذه الجملة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة، وأنها رجعية غير بائن، طلقة رجعية، يبقى لو رجل قال امرأة أو طلق امرأته طلاق البتة قال أنت طالق البتة وقصد بها واحدة، يبقى واحدة رجعية، يعني نقول طبعا ده الكلام ده واحدة رجعية بالنسبة للمدخول بها، طبعا المرأة لو كان غير مدخول بها فلو طلق رجل امرأته تطليقة فعلى ذلك هذه المرأة لا عدة لها كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فكلمة أنه سنطلق رجعية هذا لا يتم إلا في طلاق المرأة المدخول بها، لكن المرأة لو كان معقود عليها وطلقها ذلك الرجل بانت منه، يبقى بانت منه، قلنا ولا عدة لهذه المرأة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لاش عدة وبالتالي بانت منه، أي أنها مجرد الطلاق بانت، وكذلك أيضا تتعرض للخطاب مباشرة. يبقى لو رجل كده عقد على امرأة ولم يدخل بها وقال لامرأتي أنت طالق، يبقى نقول في اللحظة دي لو تقدم إليها رجل آخر يبقى نقول عند ذلك هي محل للخطبة، هي محل للخطبة، غير المرأة لما يكون لها عدة، ففي العدة لا يجوز أن تتعرض المرأة للخطاب إلا بعد انقضاء العدة، وبالتالي حتى نقول لو كانت بانت منه، يعني حتى لو كانت بانت منه بينونة صغرى أو كبرى لا يجوز رجل أن يتعرض لتلك المرأة بالخطبة الصريحة، ولكن بالتعريض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما في الطلقة الرجعية ويبقى في عدة الطلقة الرجعية لا يجوز لا بالتلميح ولا بالتصريح، نقول أن ما زالت أيضا الحالة الزوجية ممتدة لا تنقطع إلا في حالة انقضاء العدة، ده بالنسبة للطلاق الرجعي. وبالتالي الطلاق الرجعي يبقى لا يكون لامرأة إلا لامرأة قد دخل بها الرجل، فقال أنها رجعية غير بائن. وقال أيضا طلاق البت عند الشافعية واحدة رجعية، قال وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى، يبقى قال أن طلاق البت عند الشافعية رحمه الله واحدة رجعية، ده كلام ده بالنسبة للمرأة المدخول بها، وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى، فهو ما نوى. واستدل بالحديث على أن الطلاق الثلاثة مجموعة تقع ثلاثا، يبقى استدل بهذه الرواية أن الطلاق الثلاثة لو جمعها الرجل بفم واحد أو في مجلس واحد تقع ثلاثا، تقع ثلاثا، هو على ما نوى، هو على ما نوى. قال أجل استدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه أراد بالبتة واحدة، يبقى قال والله ما أردت إلا واحدة، قلنا معنى كده قلنا مفهوم الكلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت بها إلا واحدة، قال والله ما أردت بها إلا واحدة، قلنا معنى الكلام أنه هو مفهومه يعني لو قصد بها أكثر من واحدة لأوقع عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستند البعض لهذه الرواية واستدل باستحلاف النبي صلى الله عليه وسلم لركانة أنه ما أراد بها إلا واحدة، دل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراد، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه. قلنا لو كانش الأمر، لو كانت البتة دي تحمى واحدة مباشرة ما كانش هيبقى فيها داعي للحلفان، لكن لما استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة قلنا دلالة عن اللفظ البتة تحمل على واحدة أو أكثر، فعلى ذلك كان لابد من تعيين المقصد، فعلى ذلك كان الاستحلاف. وقلنا يفهم منه لو كانت أكثر، أو قال أنه قصد بأكثر من واحدة، قلنا ظاهر الحال أنه أكثر من واحدة أو من تواه كان سيلزم به ذلك المتكلم. قال ويجيب أن الحديث ضعيف ومع ضعف مضطرب، ومع اضطرابه معارض بحديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. قلنا لولا ضعف ذلك أو هذه الرواية يبقى نقول هذه رواية ضعيفة، وطبعا هذه ضعيفة يبقى على ذلك لا تقاوم أبدا أن تعارض الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر وقال أن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا على عهد أبي بكر، وأيضا في صدر خلافة عمر كانت طلاق الثلاثة يحتسب واحدة، وأن عمر رضي الله عنه ألزم الناس بعد ذلك بما يقولون لما رأى ذلك التلاعب والاستهانة واستعجال الناس في ذلك الأمر الذي كان لهم في سعة، فلما ضيق الناس على أنفسهم وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بما قالوا. وقلنا أن الصحابة أيضا كابن عباس رضي الله عنهما أفتى بعد ذلك أن هذا الطلاق الثلاث لو كان بفم واحد أو في مجلس واحد يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. قال في روايات أن ركانة لما طلق امرأته طلقها ثلاثا، ما قالش البتة، البتة ده وكأنه من تصرف بعض الرواة، من تصرف بعض الرواة، فقال الرواية الأصح أنه ذكر كده أنه طلق امرأته ثلاثا، أنه طلق امرأته ثلاثا، فعلى ذلك احتسبها له النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. أبو داود رحمه الله قال وهذا أصح من حديث ابن جريج، الحديث اللي هو بين إيدينا اللي هو طلق البتة، قال عند أبي داود رحمه الله أصح من حديث ابن جريج، حديث ابن جريج ذكر فيه ثلاثا، ولكن قال الرواية اللي بين إيدينا أصح، قال لأنه أهل بيتي وهم أعلم به، قال اللي روى عنه الرواية دهيت أهل بيتي وأهل بيتي أعلم به، فلذلك قال بيقدم هذه الرواية على رواية ابن جريج على أساس أن ابن جريج ذكر أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، ذكر لفظ الثلاثة، وقال لكن أبو داود رحمه الله صحح الرواية بين يدينا طلق امرأته البتة، قال لأنهم أهل بيت اللي روى عنه الرواية دي أهل بيته وهم أعلم به، لأنهم اللي سمعوا الكلام ده هو، وبالتالي هم أساسا نقلوا اللفظ اللي تكلم به ركان، ده المقصد من كلام أبو داود رحمه الله. ثم ذكر باب آخر وباب في الوسوسة بالطلاق، ساعات الإنسان كده بعنده وسوسة في مسألة الطلاق، أو إن الإنسان يجري ذلك الطلاق على قلبه، فيترى ما الحكم في ذلك الأمر. قال باب في الوسوسة بالطلاق. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به، عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. نقول هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بخلقه، أن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بما عقد في قلبه من طلاق امرأته، وأن ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. يبقى الحديث النفسي كده اللي جرى، طالما ان هو ما اجراش الكلام ده على لساني يبقى عند ذلك نقول هو الكلام ليس له حكم، يبقى رجل كده عزم طلاق امرأته في قلبه، قلنا عزم اخذ القرار كده انه هيطلقها، يبقى في الحالة دي هذا يعد طلاق؟ نقول لا، لا يعد طلاق الا لو تكلم، الا لو تكلم. فلذلك قال الامام الخطابي رحمه الله فيه أنه إن إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع، يبقى الطلاق غير واقع، يبقى كده هو نقول حديث النفس كده أجراه قلنا نتيجة وجود منازعة أو خصومة أو مشاكلات بينه وبين مراته، قلنا في بعض الأحيان بيجري الكلام ده في قلبي كده وخلاص، يبقى عمل كده حوار سيناريو وأخذ القرار بتطليق المرأة، خلاص مش هتنفع كده، ده الكلام ده لكن أجراه في قلبي جراش على لسانه، حتى لو كان استصرارا ممنوع الكلام ده على لسانه هنحاسبه بيه، لكن على قلبي أخذ القرار خلاص ما فيش فايدة، لازم يفارق يفارق، وأخذ القرار بتطليق المرأة. فعلى ذلك نقول طالما أنه لم يخرج عن حيز القلب يبقى عند ذلك يبقى لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بالإنسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به، ما تكلمش هو أو تعمل به، ما فيش عمل قدمه لذلك، وبما حدثت به أنفسها. يبقى حديث النفس ده طبعا هنا لا نعامله معاملة الطلاق، ولكن كل ما في الأمر طالما كان محبوس في صدري في قلبي ولم يتلفظ بذلك، يبقى عند ذلك نقول أنه لا نوقع به الطلاق. قال الزهري رحمه الله إذا عزم على ذلك قال وقع الطلاق لفظ به أو لم يلفظ، وبه قال مالك، لكن الحديث حجة عليه، الحديث حجة عليه. يبقى بعض من قال أنه لو عزم الطلاق في قلبي فعلا يبقى سواء تلفظ به أم لا تلفظ يبقى حيقع الطلاق، نقول لا، الكلام ده حيبقى مخالف مصادم تماما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يؤاخذ بذلك ولكن يؤاخذ بما نطق به. يبقى كأن الحكم ده إحنا مش هنوقعه على الإنسان إلا لما يتلفظ بذلك الأمر. قلنا حتى لو عقد في قلب ما عقد وعزم على تطليق امرأة فعند ذلك لا تطلق منه المرأة، قلنا طالما لم يتكلم بذلك الأمر. واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبي وعمل بكتابي، عمل بكتابته، وهو قول الجمهور. يبقى واحد كده نقول كتب كده، هو بيكتب كده قال أن امرأته طالق، يبقى تطلق المرأة، تطلق المرأة، يبقى الكتابة زي النطق، يبقى الكتابة زي النطق. قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، هذه الكتابة دي لو كتب كده يبقى على ذلك تطلق امرأته. نقول لأنه عبر عما كان بداخله، أو نقول إن إحنا مش هنسأله عن نيته، ولكن هذا الكلام ده حاله كحال الذي نطق بكلمة الطلاق، بكلمة الطلاق. فالكتابة نقول دلالة على أن ذلك رجل وكأنه عزم من قلبي، يبقى زي ما نقوله كده الرضا، الرضا ده عمل قلبي نعبر عنه بإيه؟ بنطق اللسان، بنطق اللسان. فعلى ذلك لما التعبير بنطق اللسان عما كان في قلبي، تنقول والله وعزم في قلبي، نقول إيه الدلالة على كده؟ نقول الفعلة بتاعته أو كلامه، يبقى نقول إنه وكأنه عزم في قلبي، كأننا بنصف الداخل بتاعه هنقول إنه عزم بقلبي، وبالتالي جرى القلم بكتابته، وكذلك كما يجري اللسان بنطقه، يبقى تكلم بهذا الكلام أو كتبه، يبقى عند ذلك نوقع عليه الطلاق، لأن ده دلالة على أنه عزم على ذلك الطلاق ثم تكلم به وعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان يبقى حريص يخلي باله، يعني الإنسان يخلي باله إن هو أساسا أي كلمة يتكلم بها الكلام ده بيحتسب على الإنسان، فنخلي بالك. نقول دايما يبقى لو اشتد غضب الإنسان وحديث النفس بيبقى سيناريو كده، ساعات الإنسان هيجري في قلبي، انتبه دايما كده، انتبه لا تستطرد في حديث النفس، لا تستطرد في حديث النفس فيدفعك ذلك إلى أن تتلفظ بذلك الكلام فيقع منك أو يقع عليك ذلك الحكم. ثم ذكر أيضا باب آخر، وهو باب في رجل يقول لامرأتي يا أختي، الرجل يقول لامرأته يا أختي. قال في رواية عن ابن تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأتي يا أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه، قال أختك هي فكره ذلك ونهى عنه. يبقى عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأتي يا أخي، يبقى واحد بيقول لزوجته يا أختي أو يا ماما أو يا أمي، يعني زي ما بيقرأ الكلام ده هو على اللسان، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أختك هي، فقال فكره ذلك ونهى عنه، فكره ذلك ونهى عنه. قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لامرأتي يا أخي فنهاه عن ذلك، فنهاه عن ذلك. يبقى على ذلك نقول ينتبه الإنسان لأن طبعا هنعلم أن الظهار هو أن الرجل جعل هذه المرأة كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي أو من النساء التي تحرم عليه حرمة أبدية، فعند ذلك بدأ الظهار. فنقول هذه الكلمة، قد يقول الرجل هذه الكلمة لمرأته كرامة للمرأة أو من باب التودد إلى المرأة، أو كلمة جرت على لسانه. قلنا في حين كثيرة أن الرجل ينادي على المرأة يا ماما أو يا أمي، فعلى ذلك نقول انتبه، يبقى على ذلك تنتبه. قلنا الآن الكلمة ده هي كلمة لها حكم، كلمة دي لها حكم، ولكن هو قصد بها إيه؟ قد يكون قصد بها تكريم المرأة، يعني أو أن هو هذه المرأة عنده كأم في المنزلة والمحبة والمودة. لكن نقول ابعد عن الكلمة ده هي عساس هذه الكلمة لها حكم أساسا في الشرع. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه. يقول في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذه اللفظة لما قال امرأتي يا أخي. فقال الإمام الخطابي رحمه الله إنما كره ذلك من أجل أنه مظنة للتحريم، يبقى اللفظة دي مظنة التحريم ولا في مسألة الظهار. يبقى نقول لو قال رجل امرأتي أنت عليك ظهر أمي أو كظهر أختي أو ابنتي أو خالتي أو عمتي، فعند ذلك نقول يبقى ده مظاهر من المرأة، والظهار كما سنعلم منه ذلك الحكم كيف يكون المخرج من ذلك كما سنبينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك أن من قال امرأتي أنت كأختي وأراد به الظهار كان مظاهرا، كما يقول أنت كأمي، وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات المحارم. وعامة أهل العلم وأكثرهم متفقون على هذا، إلا أن ينوي بهذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهار، إلا أنه يعني بيقول لها يعني يا أمي، يعني هو عايز يوريها أن هي مكانتها عنده زي مكانة أمه، وفي المودة والمحبة والكرامة والمكانة لغير ذلك. لك ابعد، عبر بأي لفظ آخر إلا لفظة. الشارع وضع اللفظة هي لحكم الأحكام، لحكم من الأحكام. فلذلك قال عامة أهل العلم أكثرهم متفقون على هذا، إلا أن ينوي بهذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهار. يبقى الكلمة دي بيظاهر بها أنت كأمي أو كأختي، قلنا بيظاهر بهذه الكلمة ويقع في حكم الظهار كما سنعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات المحارم، أنت خالتي أنت عمتي، المرأة نقول والله ليا تحرم له حرمة أبدية، فلو شبه الزوج بهذه المرأة وقصد بذلك الظهار يبقى ده ظهار، يبقى قصد به التحريم ده هيقع ظهار، إلا أنه كان مقصده في الكرامة. لكن أصلا الكلمة دي وضعت لهذا الأمر، وضعت لهذا الأمر. وبالتالي قال إنما اختلفوا في إذا لم يكن له نية، فقال كثير منهم لا يلزمه شيء، إن لم يكن له نية لا يلزمه شيء. طبعا الكلام ده، لكن نقول هو لو سألناه كده يا ترى إيه مقصدك من هذه الكلمة، فرجل بيتكلم مع امرأتي كده قال لها خلاص أنت زي أختي، أنت كأختي، فعلى ذلك نقول يا ترى الكلمة دي مقصده بها إيه؟ فيقول لو لم يقصد بها شيء يبقى في الحالة دي قالوا لا يلزمه شيء. ولكن احنا ننظر الى قرينة الحال، الى قرينة الوضع اللي هو تلفظ به بهذه اللفظة، ده كان في اساسا خصومة ومشدة، مشدة فخرجت منه الكلمة وقال انت كأختي، خلاص ده ظهار كده، يبقى كده ظهار، يبقى هو دي قال انت كأختي، مش انا مقصده بقى والله في الكرامة، لا ده قرينة الحال تقوم مقام النية، يبقى ده قرينة الحال كده تقوم مقامة النية. وبالتالي في بعض الأحيان الإنسان يقول لك والله أنا مش عارف نيتي فيها إيه، طب أوصف الحال، من الحال الموصوف كده يبقى نقول قرينة الحال تقوم مقام النية، يبقى كأنه انتوى إيه بالظبط، يبقى إحنا كأنه من القصة والحكاية اللي هيحكيها هنقول يعني ده نيته تكون كذا، فهو نقول مع المشدة كده قال أنت كأمي أنت كأختي، يبقى في الحالة دي نقول ده ظهار، قرينة الحال تقوم مقام النية. غير لما يكون والله كده يعني في وقت ليس فيه مشاحنات أو خصومات وقال أنت كأختي، فعند ذلك نقول يا ترى انتوى بها إيه، انتوى أنها في الكرامة وغير ذلك، نقول قرينة الحال طبعا واضحة في ذلك الأمر، واضحة في ذلك الأمر. لذلك قال إنما اختلف إذا لم يكن له نية، فقال كثير منهم لا يلزمه شيء. وقال يوسف إن لم يكن له نية فهو تحريم، إن لم يكن له نية فهو تحريم، يعني نقول لأن اللفظة دي وضعت لهذا الأمر، وضعت لهذا الأمر، يقول الله أنا مش عارف نيتي كانت إيه، يبقى الأصل نقول اللفظة دي وضعت لهذا الأمر. زي نقول كده الطلاق المعلق، الطلاق المعلق قال رجل امرأتي إن خرجتي فأنت طالق، خرجتي فأنت طالق، قال والله النية فيها إيه، على كلام ابن تيمية رحمه الله قال لو قصد بها التهديد وحبس المرأة يبقى عند ذلك هيعامل معاملة اليمين. فنقول يا ترى انت تقصد بها ايه؟ قال والله انا مش عارف نيتي. يبقى الاصل هنحملها على الاصل بقى، نحمله ان ده طلاق معلق، متى يتحقق الشرط وقع المشروط. نقول لان الاصل كده عشان نقول والله ده قصد حبس المرأة، قصده منع المرأة من الخروج، يبقى لازم النية تكون واضحة. ان لم تتضح النية يحمل على الاصل. يبقى رجل قال لمراتي إيه انت اختي او امي، قلنا قصدت بها ايه؟ ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ فلذلك قال ابو يوسف رحمه الله ان لم يكن له نية فهو تحريم. قلنا وجهة الكلام ان هذه اللفظة وضعت لذلك الامر، وضعت لهذا الامر. فكلمة قال رجل انت كاختي، انت كابنتي، انت كامي، الاصل ان اللفظ ده للتحريم، ده للظهار. فلو لم تكن نية الا قصدت الكرامة خلاص هنعمله بهذه اللفظة، ما قصدش ده ما هو النية مش عارف نيته تكون ايه، فعند ذلك يحمل على الاصل كما قال ابو يوسف رحمه الله. وقال محمد بن الحسن رحمه الله وظهار اذا لم يكن له نية. يبقى نجد ان ابو يوسف وكذلك محمد بن الحسن طبعا دول احناف قالوا يعني هذا ظهار اذا لم يكن له نية. فكره له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، الا يلحق بذلك ضرر في اهل او يلزم كفارة في مال. يبقى نقول له خلي بالك، يبقى اللفظة دي عشان ما يعتدش عليها، وإلا هو لو اعتاد، لو كان بيكلم هذه اللفظة ويقصده الكرامة ومكانة المرأة والمودة والمحبة لغير ذلك، نقول ما نأمنش بعد كده، الكلمة دي أصبحت تجري على لسانه فلا نأمن بعد ذلك. هو في لحظة الغضب يتكلم معه بهذه الكلمة، قلنا لأن يسر الكلمة كنتيجة أن اللسان اعتاد على النطق بها. فعشان كده إحنا ننتبه، يبقى أي كلام وضعه الشارع لحكم الأحكام نبعد هذا الكلام تماما من الطريق، نبعده تماما. قلنا مخافة حتى لو قال الإنسان ولم يقصد به ذلك الأمر، قلنا والله ده في الحالة الآن، لكن هو اعتاد اللفظة أصبحت دلوقتي بتجري على لساني، فلا نأمن أنه هو في لحظة من اللحظات يبقى عند الغضب يقول لمراتي أنت كأختي أو ابنتي أو أمي، فعند ذلك حيحكم عليه بالظهار. لذلك قال لئلا يلحق بذلك ضرر في أهل أو يلزم كفارة في مال. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثا، سنتان في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا، فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس، قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إلي قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غير وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قلنا المقصد طبعا من إرادة هذه الرواية تحت الترجمة، فالرجل يقول لامرأتي يا أختي. قلنا إبراهيم عليه السلام لما أتي به إلى ذلك الجبار وسأله عن هذه المرأة التي معه، وكانت سارة زوج إبراهيم عليه السلام، فقال هي أختي، لو قالت إنها زوجه عند ذلك قد يحكم بقتله، فقال هي أختي. وكان مقصد إبراهيم عليه السلام التعريض بذلك أنها أخته في الإسلام، فلذلك فلما رجع عليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وأنه ليس اليوم مسلم غير وغيرك. يبقى الكلام هنا دي أختي كان مقصده مش اللي هي أخته أنها تكون كأختي في التحريم، يبقى مقصده أنها مش زوجته تبقى كأختي في التحريم، ولكن مقصده أنه عرض بذلك الكلام، فكان ده تعريض منه، فهذه أختي. يبقى يا ترى يحكم بهذا الكلام أنه ده ظهار؟ نقول لا، ده قصد بها الأخوة الإسلامية. يبقى لما رجل كده يقدم امرأته وقال يا أختي، كان مقصوده أخته في الإسلام، يبقى كان مقصوده عند النطق بها أنها أخته في الإسلام، يبقى على ذلك نقول يبقى ده كان تعريض بهذا الكلام وما كانش يقصد بها التحريم، يقصد بها التحريم. فكان ده من إبراهيم عليه السلام، والشاهد منها أنه قال وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله، يبقى في الإسلام حق الأخوة، يبقى لا حق الأخوة، يبقى نقول جمعهما الإسلام، جمعهما الإسلام. يبقى على ذلك نقول هذا أخي، أخي في الإسلام مش أخي نسبا، أختي يبقى نقول في الإسلام وليس نسبا. يبقى على ذلك لو قال ذلك لامرأتي قال فلا تكذبني عنده، يبقى ده كان الشاهد من هذه الرواية أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك كان يعرض بالكلام أنه أخته في الإسلام. بعد ذلك حيذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في الظهار، باب في الظهار، حكم الظهار، وكذلك أيضا ما هو الخروج من ذلك الأمر إن قال رجل امرأته أنت علي كأختي، فأن الشارع ذكر أن هذا منكر من القول، وهذا زور، هذا زور وهذا منكر من القول كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. ولكن رحمات الله عز وجل أن الله تعالى بيّن لنا كيف الخروج من هذه اللفظة. لو سبق الغضب هذا الرجل فتكلم بهذه الكلمة وحرم امرأته وكانت عليه كأختي أو ابنتي أو من ذوات المحارم، فكان رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تعالى لم يعامل الإنسان بقوله، وأن لو عامل الله عز وجل الإنسان بقوله عند ذلك تحرم عليه حرمة أبدية. هو كما قال، نقول هو كما قال، نتخيل كده لو تلفظ الرجل وقال عن امرأته أنه أخته قصد بها الظهار، نتخيل لو إحنا هنعامله باللفظ نتكلم به، يبقى على ذلك نقول هو كما قال، خلاص أختك لا يصلح أن هي أساسا أن تكون لك وطاء بعد ذلك أو فراشا بعد ذلك، نقول لا، يبقى ده الحال كما تكلم. ولكن رحمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل بيّن أن هناك مخرج، يعني هذا المخرج في تلك يتمثل في الكفارة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في من ظهر من امرأته، سواء كان بعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولكنها كفارة على الترتيب كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.